بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالقسم. هذا هو المقسم عليه، أقسم الله بالخير بهذه الصفات والعاديات والمريات والمغيرات، أقسم بها على إن الإنسان لربه لكنود. كفور لرب جاحد بالنعمة، فإنه لحب الخير لشديد، لحب المال، حبه للمال شديد، إنه لحب الخير لشديد. ثم قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني وأخرج ما فيها من الأموات، وإذا القبور بعثرت، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، استخرج ما في الصدور من الأفكار والعقائد والأعمال، تكشف يوم القيامة. وتخرج، تكون الأسرار علانية، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالله تعالى خبير في كل وقت بعباده، لكنه خص ذلك بيوم القيامة لتنبيه العباد وتحذيرهم من أمر ذلك اليوم العظيم. الله يبعثهم

فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الحمد لله. سورة القدر. إنا أنزلناه. المراد إنزال القرآن. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة عظيمة نوح الله بشأنها في هذه السورة. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فذكر الله من خصائص هذه الليلة أنها ذات قدر، يعني ذات منزلة ورفعة بين الليالي، وهي ذات قدر تقدر فيها ويقدر فيها ما يكون في السنة من التقدير. ويشهد لله قوله والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا منذرين. ومن شأنها أنها تنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة والروح، والروح المعروف أنه جبريل عليه السلام، كما جاء في آيات كثيرة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. تنزل الملائكة والروح فيها في تلك الليلة بإذن ربهم، ينزلون بالأوامر الكونية والشرعية. نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي، فهي سالمة. حتى مطلع الفجر، وهذه غايتها. ليلة القدر يدوم فضلها إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن عظيم شأنها أن الله أنزل فيها القرآن، وهي في رمضان، ليلة القدر في رمضان، في العشر الأواخر، كما دلت على ذلك السنة. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، فصح أن القرآن نزل في رمضان. والمقصود ابتداء نزوله، ابتداء نزوله، وإلا فقد نزل القرآن مفرقا في أوقات مختلفة. ثم بعد ذلك سورة البينة يخبر الله فيها أن الكفار لم يكونوا منفكين ومفترقين إلا بعد أن جاءتهم البينة، حتى تأتيهم البينة. والبينة هو الرسول، كما قال سبحانه: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فسر البينة بالرسول. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهي الصحف التي يكتب فيها القرآن. القرآن مكتوب في صحف في أيدي الملائكة، وصحف في أيدي المؤمنين، إلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال هنا ذكر صحف مطهرة فيها كتب قيمة مكتوب في هذه الصحف أحكام وعلوم وأخبار وهدايات منه سبحانه وتعالى، فيها كتب قيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمر الناس إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدوه وحده لا شريك له، مخلصين في أعمالهم لله تعالى، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. تضمنت هذه الآية ذكر ثلاثة من أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم، دين الملة القيم، هذا هو دين الملة القيم. ثم ذكر حال الناس في حال القرآن وفي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هذا مصيرهم ومنتهاهم في نار جهنم خالدين فيها. كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر ما هو رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب كما في الدخول في الإسلام يعني الكافر إلى الدخول في الإسلام تجعل شهادتك تشهد أن لا إله إلا الله تعالى من نواقض الكرام مثل رسول الله نعم صلى وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك وغير ذلك من الأمور التي أعظ الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقوله: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، إشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقاربه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر رب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإنما العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره فلم يغلب عسر اليسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخر يسير ملازما له. ثم أمر رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك لم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك. فلا تكن ممن إذا فرغوا لهموا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء إلى ربك فارغب في سؤال مطالبه. استدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر وقضى الصلوات المكتوبات. والله أعلم. تمت والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.